إن قبلها بينهما وإن ردها أحدهما رجع نصيبه إلى تلك. أما إذا أصابها لزيد ثم أصابها إلى عمرو فالمذهب أن لهما جميعا لهما جميعا، لكن اشترى التزاحم لأن أوصى لكل واحد منهما بكل العهد فيشتركان في أشترى التزاحم، وإذا رد أحدهما عادت الثاني لأنه قد أصابها بعينه له. قرينة كيف؟ هذه ما أوصى بعين، أوصى بشيء مشاع، هذا أوصى بعين واحد كسيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك. نعم إيش؟ نعم ما بقول لا ما قال لزيد ثم عمرو، أوصى بها لزيد ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمر. أما إذا قال أوصيت بها لزيد ثم لعمر فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك. لا هذا ترتيب ذكري ما هو ترتيب معنى. متى تكون وصية واجبة؟ إيش؟ إذا كان عليه دين. يعني إذا كان عليه دين أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية. مثاله نعم كيف أعد سألوا ليس بينهما بين إنسان اشترى من شخص دارا مثلا أو استقلها منه قرضا وليس به بينة فيجب عليه أن ينصب ذلك. متى تجوز يعني متى أو ما هي الحالة التي تجوز فيها الوصية؟ لا الجواز مستوى الطلب بكل ماله. نعم كيف لازم فقير ما أسعى أن تكره أسعى أن تجوز. نعم تجوز من كل من لا ورث. يعني إذن الحال التي تجوز فيها الوصية هي تكون جائزة إذا كان لا ورث. طيب نعم صرناية الوصية المستحبة كم؟ الخمس. طيب ما هو الدليل على أن الأفضل يكون الخمس؟ الخمس تمام. هل تجوز الوصية بالربع؟ نعم أنا أريد الوعد لكن ما أخذ. طيب تجوز بالربع الدليل فأجاز الثلث والربع إذا جاز الثلث من باب أولى أن يجوز الربع. طيب الوصية للوارث آدم جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة. الدليل هذا أيضا الآخر من القرآن Gracias.

عاد إلى الحي، لأنه يعلم أن الميت لا يملك. وعلى القول الذي رجحنا ماذا يكون؟ يكون للحي النصف وللميت النصف، ويكون صدقة له. وإن جهل موته فالنصف. ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميت بناء على أن الميت موجود حي، وعلى هذا البناء يكون الموصى به بينهما نصفين. تعذر إيصال حق الميت إليه فيبقى حق الحي هو النصف. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. إن وصى لابنيه وأجنبي بكل مال، قال أوصيت بمالي لزيد وابني بكر وخالد، الوصية بما زاد على الثلث باطلة أو لا؟ باطلة إذا ردها الورثة. هذان الابنان رد، قال لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه، ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة: الابنين والأجنبي. فماذا يكون نصيب الأجنبي؟ التصف. واضح ولا فيه نظر؟ واضح. طيب، قال أوصيت بمالي لزيد ولابني فلان وفلان، واضح. طيب، إذا أوصى بماله كله ورد الورثة، قالوا ما نقبل الوصية بمال كله، ترجع الوصية إلى إيش؟ في الرأس. ها؟ لا، هو أوصى الأجنبي والورثة ورد الوصية. لا، هو الآن هو وصى، المسألة وقع أوصى ابنيه وأجنبي بالثلث فرد الوصية. لما رد الوصية تعود إلى الثلث. الثلث يكون بين الأجنبي والابني أثلاثا. ثلث الثلث كم هو؟ التسع. ولهذا قال فردها فله التسع. واضح يا جماعة؟ طيب، كأن فراسا أشكل عليها الوصية للوارث. إذا أوصى الوارث بقدر نصيبه ما في بأس. لو كان له ابنان وقال أوصيت لابني بمال كله، يجوز؟ يجوز، لأن ما في أحد غيره. قال باب الموصى به. الأول الموصى له، واللي في الكتاب الوصية، وهذا الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. تصح أي الوصية بما يعجز عن تسليمه كآبق. الآبق هو العبد هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه. فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد فالوصية صحيحة. طيب، آبق العبد، وما المضرة إذا صار آبق؟ ما في مضرة، إن وجده فله، وإن لم يجد لم يخسر شيء. وكونه يخسر لأجل لطلبه هذا عائد إليه. طيب، بناء على هذا نقول يتخرج صحة هبة ما لا يقدر على التسليم، لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيضا مثلها، لأن كلها تبرع، وهذا هو الصحيح.